منك في كل حاجة زي زيك. أنا نسخة منك، أنا واحدة ما بتفرقش عنك. أنا نسخة منك في كل حاجة زي زيك. أنا نسخة منك، أنا واحدة ما بتفرقش عنك. علمتها فيها حبها وتحبي فيها نفسها وكله بطريقتك. عودتها تعيش وقتها وتزل حتى قلبها وكانت حبيبتك. دلوقتي تلومني وبتعتب عليا، ايه يعني بعد ما انت يا ما بعتب فيا. فضلت اتحمل واتحمل وحاسب، وقدرت اغدر بيك في الوقت المناسب. فضلت اتحمل واتحمل وحاسب، وقدرت اغدر بيك في الوقت المناسب. افرح بقى مش ده اللي انا اتعلمته منك، انا نسخة منك.